السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جناته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، نكمل النهارده الدرس الثاني فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بفصل الشتاء، ونتكلم عن حكم دايما الناس بتسأل عنه وبخاصة في فصل الشتاء. الحكم من البداية جائز في الشتاء وجائز في الصيف، هو مش رخصة في الشتاء بس، هو رخصة عموما، ولكن بيكثر حاجة الناس في السؤال عنه غالبا ما يكون في فصل الشتاء، وهو ما يتعلق بمسألة المسح على الخفين. وهنحاول بقدر المستطاع نفرد درس النهاردة في جزئية المسح على الخفين، حس المعاني والأفكار كلها المتعلقة بالجزئية دي تكون معاكم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. الجزئية الأولانية، قال النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى للمرأة الملازمة والزمن الذي لا يمشي، رجل كبير السن أو المريض الذي لا يمشي، أن يمسح على الخفين، وما أنكره أحد من المسلمين إلا طائفتين من أهل الضلال، هي طائفة الشيعة والخوارج، قال النووي: ولا يعتد أصلا بخلافهم. قال الحافظ ابن حجر: صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض العلماء جمع أسماء الصحابة اللي رووا قضية المسح على الخفين، فوصل إلى أكثر من 80 صحابي منهم العشرة المبشرين بالجنة. يبقى إذن أنا قدمت بالمقدمة دي إن الأمر عشان حاجتين: أولا عشان أقول لكم الأمر جائز صيف شتاء سفر حضر رجل امرأة، الأمر على الجواز. الأمر الثاني أحذركم من هذا المنهج الضال، منهج الشيعة والخوارج الذين ينكرون ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم ينكرونه. الجزئية الثانية، جواز مشروعية المسح على الخفين. يقول جرير رضي الله عنه: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح على خفيه. وكان الصحابة التابعين والعلماء بيعجبوا جدا الحديث ده، لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة: امسحوا إذا كنتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففي هذه الآية كان الصحابة كان التابعين بيعجبوا جدا الحديث ده، لأن هما كانوا يظنوا إن الآية دي آية واضحة، اللي عايز يقول يمسح على الخفين يجيب آية تانية. نقول لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد نزول آية سورة المائدة. إيه اللي احنا نمسح عليه؟ اللي بنمسح عليه نوعين من الأشياء، كما ثبت في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. الجورب هو كل ما صنع من صوف، النعل هو كل ما صنع من جلد. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا إن إحنا لما نيجي نمسح هنمسح على كل شيء مصنوع من صوف أو كل شيء مصنوع من جلد أو كل شيء مصنوع من قماش، كما سيأتي الآن ويقول الأزرق بن قيس: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أحدث، يعني خرج منه ريح مثلا أو غير ذلك، فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ قال: إنهما خفان ولكن من صوف، دول خفين ولكن من صوف. قال أبو داود: والمسح على الجوربين هو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي أيضا عن عمر وابن عباس وعمار وبلال وابن أبي أوفى وابن عمر، وهو قول أكثر أهل العلم. انت ليه اتكلمت على جزئيه الجوربين؟ اصل في ناس كتير من للاسف من الناس اللي ربنا عز وجل لم يرزقها العلم يقول لك المسح لا يكون الا على ما صنع من جلد. نقول لهم ده قول علي وقول عمر، اتنين من العشر مبشرين بالجنه، اتنين من الفقهاء، اتنين من اللي النبي قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، ومن اجاز المسح لو جوربين؟ سفيان الثوري وابن المبارك وعطاء والحسن وسعيد بن المسيب. مش المسألة متعلقة بالنعل المصنوع من جلد أو المصنوع من صوف وبس، حتى لو في يوم من الأيام واحد من شدة البرد كما يكون مثلا في الصحراء أو في الأماكن الباردة بيلفوا على رجليهم بعض الأشياء كده علشان يدفوا الرجل من البرد الشديد اللي موجود في هذا المكان، على فكرة الإمام الزمخشري رحمة الله عليه، إمام اللغة صاحب تفسير الكشاف، من شدة البرد قطعت قدمه، بترت قدمه من شدة البرد وهو في رحلة لطلب العلم. فممكن البرد الشديد يصيب الأطراف بأمراض شديدة جدا تصل للبتر كما حدث مع سيدنا الإمام الزمخشري، وزي ما حصل مع الصحابة في غزوة ذات الرقاع، ضوافرهم وقعت فكانوا بيلفوا على أيديهم بعض الرقاع والخرق علشان البرد الشديد. فلا بأس أيضا بالمسح على هذه، كما ثبت من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ثرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. فكل ما غطى القدم سواء من جلد أو من صوف أو من قماش أو غير ذلك فلا بأس أبدا بالمسح عليه مطلقا، لا طبعا بشروط. طب ممكن تقول لنا هي الشروط دي؟ طيب ركزوا معايا. أول شرط، لازم يكون الإنسان طاهر ساعة ما لبس الخف. سيدنا المغيرة بن شعبة في يوم من الأيام بيقول وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لو أنا نازل شغل الصبح اتوضى قبل ما تلبس الشراب وبعد كده امسى عليه كيفما شئت، أما إذا نزلت من بيتك وأنت محدث عليك حدث أصغر أو أكبر ولبست الشراب وتقول أنا عايز أمسح عليه، نقول له لا يجوز لك أن تمسح. فالشرط الأول أن يدخل الإنسان قدميه في النعلين أو الجوربين وهو طاهر أي متوضئ. الشرط الثاني وهو شرط اشترطه أكثر الفقهاء، أن يكون الشيء اللي أنا هلبسه ده مغطي لمحل القدم، يكون مغطي محل القدم كله أو أغلبه على الأقل، عشان لو حد سأل في يوم من الأيام طب يا شيخ لو في يوم من الأيام الشراب بتاعي مقطوع ينفع أمسح عليه؟ نقول له لا بأس أبدا. قال الثوري وهل كانت خفاف المهاجرين إلا ممزقة مرقعة مشققة؟ لو في خرم صغير أو كده يبقى ده لا بأس أبدا بمسح عليه. طب إحنا ليه بنتكلم على الشرط ده بالذات؟ هما زمان الفقهاء كانوا بيتكلموا عليه عشان الخف لو مقطوع أو حاجة، إنما إحنا النهاردة بنتكلم عليه علشان في أنواع من الشرابات بيلبسها الشباب يدوبك بتبقى مغطية الأصابع وجزء من القدم وباقي القدم بتبقى مكشوفة وظاهر القدم مكشوف واليمين والشمال من الجنبين مكشوف وجاي عند القدم مغطيه، ده ينفع يتمسح عليه؟ نقول لا، أكثر الفقهاء على إن الخف لازم يكون شامل للقدم كلها أو أكثرها. الشرط الثالث إنه يكون النعل ده في حد ذاته طاهر، ما يكونش شيء نجس، عشان إزاي أمسح عليه أصلا عشان أصلي وهو أصلا شيء في ذاته نجس. طيب اللي بعد كده، يا ترى إيه هو محل المسح؟ لما أجي أمسح على الخفين في الشتاء همسح فين؟ همسح على إيه؟ من فوق ولا من تحت؟ لا لا، المحل المشروع في المسح على الخفين هو ظاهر الخف على الرجل من فوق، لقول المغيرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين، حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وعلي رضي الله عنه كان يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين من تحت أولى بالمسح من أعلاه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف مش على تحت. لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين لأنه ده بيلاصق تراب أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى، فمحل المسح بيكون أعلى الخف أو ظاهر الخف. طب كيفية المسح بالإيد اليمين ولا بالشمال؟ يا ترى طولا ولا عرضا؟ أيا كانت الصفة إن بيمسح امسح أيا كانت الصفة طولا عرضا باليد اليمنى أو غيرها لا بأس أبدا، فلم يرد عن نفسه تحديد صفة معينة. طيب يا شيخ هو أنا همسح لمدة قد إيه؟ همسح لمدة قد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر وقت وللمقيم وقت، المقيم اللي قاعد في بلده يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها. لحديث سيدنا صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما إلا من جنابة، حديث رواه أحمد بن خزيمة والشافعي رحمة الله عليهم أجمعين. وحديث شريح بن هانئ سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت اذهب إلى علي فسله فإنه أعلم بهذا مني، وده يدل فإنه يدل على روح الحب يعني والأدب والتواضع عند العلم ما بين الصحابة السيدة عائشة وبين آل البيت سيدنا علي رضي الله عنه. قال فسألت عليا عن ذلك فقال وقت النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. طب إمتى الوقت ده بيبدأ؟ إمتى اليوم بيبدأ؟ ما مع اول مسحة. يعني انا مثلا اتوضيت النهاردة الساعة 7 الصبح، لبست الشراب الساعة 8، احدثت الساعة 10، مسحت على الشراب الساعة 12، يا ترى الوقت بيبدأ من 7 من ساعة ما اتوضيت، ولا 8 ساعة ما مسحت، ولا 10 ساعة ما احدثت، ولا 12 ساعة ما مسحت؟ لا، بيبدأ المسح من وقت اول مسحة، يبدأ المسح مش من 7 ولا 8 ولا 10، انما يبدأ من الساعة 12. لحد امتى اليوم والليل؟ لحد امتى؟ لمثل ساعتك من اليوم التالي. ده قول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رضي الله عنهما. طيب يا شيخ، هو عرفنا ان الوضوء كان له اشياء بتبطله، هو في اشياء بتبطل المسح على خفين؟ في اشياء بتبطل المسح على خفين؟ يبطل المسح على الخفين بعدة امور. اولها انتهاء المدة، اليوم والليلة بتوعي عدوا، اذا بطل مسح الخفين، واجب انك تقلع وترجع مرة تانية للوضوء وتدخل يديك في الخف مرة تانية على طهارة. اثنين من الاشياء التي تنقض المسح على الخفين الجنابة، لحديث صفوان بن عسال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفنا 3 ايام ولا يليهن الا من جنابة، الا من جنابة. الجنابة الحدث الاكبر هو ناقض من نواقض المسح على الخفين. في امر ثالث بيبطل المسح على الخفين، ولكن في نزاع بين اهل العلم، وهو نزع الخف، هل لو قلعت الخف ده بيكون ده ناقض للمسح على الخفين؟ الراجح والله اعلم انه ليس بناقض. ثبت ان علي رضي الله عنه بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه ثم دخل فصلى ثم خرج ولبس خفيه ومسح عليهما. فالراجح والله اعلم ان قضية نزع الخف ليست بناقض من نواقض المسح على الخفين، ليست بالناقض من نواقض المسح على الخفين. دي كانت بعض الأحكام المتعلقة بمسح الخفين. يا رب تكون المسألة بالنسبة لنا جميعا واضحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفع بما علمنا، ويجعلنا إياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.